لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقوله قولا يعني فيما ورد في القرآن، وفعلا أي من المعجزات الباهرات والآيات البينات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ظهرت على يديه في حال حياته وبعد انتقاله إلى أن تقوم الساعة، في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى. والعلي الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، هو العلي الأعلى الوهاب سبحانه وتعالى، فقد عظم قدر نبيه سبحانه وتعالى ليبين للناس عظم قدره صلى الله عليه وسلم، ولم يترك لنا استنتاج ذلك، ولكن هو سبحانه وتعالى عظم قدر نبيه وأمر بتعظيم قدره سبحانه وتعالى لعلمه بفضل هذا النبي المصطفى على سائر الخلق وسائر الأنبياء، قولا بما ورد في القرآن وفعلا من المعجزات الباهرات. قال الفقيه، احنا هنحاول نكمل الدرس، لو لقينا فيه شوشرة ممكن نرجعه لغدا بعد صلاة المغرب، هنبدأ كده، لو لقينا فيه شوشرة نرجعه غدا بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إن شاء الله، لكن هنجرب، مشيت الأمور مشيت. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده، وهو القاضي عياض اللي هو المصنف نفسه، لا خفاء على من مارس، برجاء اللي يحضر الدرس يجيب الكتاب نسخة، يشتري نسخة من الكتاب عشان يتابع فيها ويكتب بعض التعليقات عشان يستفيد بعد كده لما يجي يكبر بعد سنة 10 سنين حب يرجع للكتاب تاني يستفيد دي، علشان لو حضرت كده انت هتفتكر انك فاهم وفاتح، بعد سنة واثنين ومرور الزمن تلاقي نفسك نسيت كأنك ما قريتش حاجة، فالأحسن تحتفظ بنسخة من الكتاب وتحضر وتواظب زي التلميذ، تفضل تلميذ كده لحد ما ايه ما تنتقل الى الرفيق الاعلى، تفضل تلميذ تتعلم ما يضرش. قال لا خفاء على من مارس شيئا من العلم او خص بادنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه اياه بفضائل ومحاسن ومناقب. الفضائل من الكرامات، والمحاسن من الأخلاق، والمناقب من نعوت وصفات الكمال، لا تنضبط لزمام، أي لا تجتمع لضابط، مهما حاولت حصرها وحصرت ذلك وما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه لا تستطيع أن تضبطها بزمام أو ضابط، وتنويهه من عظيم قدره، وكذلك إيضاحه سبحانه وتعالى بالوضوح والتلميح على عظيم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كله بما تكل عنه الألسنة والأفهام، أي تعجز عن التعبير عن هذا الألسنة، تكل يعني تعجز، تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه من هذه الآيات أو المعاني صرح بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو القرآن، ونبه به على جليل نصابه أي منصبه، على جليل نصابه يعني منصبه العظيم سبحانه صلى الله عليه وسلم، وأثنى به عليه، أثنى يعني مدح به عليه من أخلاقه يعني أحواله الباطنة، لأن الأخلاق تملي تلاقيها أحوال باطنة، أما تقابل واحد وتشوفه مش هتشوف أخلاق، الأخلاق دي أشياء باطنة تبان بالمعاشرة وتبان بالممارسة وبالزمن، إنما أول ما تشوفه ما تعرفش حاجة عن أخلاقه، فأخلاقه يعني أحواله الباطنة، وآدابه اللي هي الحاجات اللي بتشوفها من التصرفات الظاهرة، ودي أشياء ظاهرة، يبقى إيه بين الله سبحانه وتعالى أحوال نبيه الباطنة وبين آدابه الظاهرة صلى الله عليه وسلم من أفعاله، وحض العبادة على التزامه وتقلد إيجابه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، لم نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدب سوى الله سبحانه وتعالى. فكان جل جلاله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل وأولى ثم تهر وذكر إلى التحلية، إنك تضيف شيء بقى، فطهره أي خلاه من كل النقائص، وزكاه أي كمله بكل الكمالات. فلا بد من التطهير والتخلية والتحلية، لا بد من التخلية والتحلية في كل شيء، حتى إنك أنت في الشهادة تقول أشهد أن لا إله، يعني إيه؟ تخليه بتنفي الألوهية مطلقا، يبقى أنت بتتخلى عن هذا تخلية، ثم تحلي بعد ذلك بقول إلا الله، يبقى تملي تلاقيها تخلية وتحلية. وعلشان كده عرفوا بعض علماء التصوف، عرف التصوف أنه إيه؟ تخلية وتحلية وتجلية، أو تخلي وتحلي وتجلي، أي تتخلى عن النقائص وتتحلى بالكمالات على سنة نبينا. فإذا فعلت ذلك صادقا تجلى الله عليك بالمعارف. يبقى هو ده المعنى، التخلية والتحلية. ثم طهر وزكى أي خلاه من كل النقائص وحلاه بكل الكمالات، ثم مدح بذلك وأثنى، ثم بعد ذلك وضح ذلك بصريح المدح والثناء عليه في قوله مثلا وإنك لعلى خلق عظيم مثلا، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، ثم بعد ذلك أعطاه الثواب العظيم على هذه الخصال العظيمة التي منحه إياه، فهو المنعم أولا وآخرا سبحانه وتعالى، وكذا مع كل العباد، ولكن كان مع نبيه أوضح ما يكون سبحانه وتعالى. فله الفضل بدءا وعودا، فله الفضل بدءا وعودا في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون كما في الآية. والحمد أولى وأخرى، ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه، ومنها ما وضحه، يعني من هذه الخصال ما جعله بارزا أي واضحا للعيان، أي لمن يراه، للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال. فكما أن الله جميلا جليلا أرسل رسولا جميلا جليلا، فالكمال هي صفات الجمال والجلال هي صفات الجلال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل الخلق صورة، هذا من جماله، وكان أجمل الخلق سيرة، هذا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكان أجل الناس جلالا على الإطلاق، حتى إن أقرب الصحابة إليه كان لا يستطيع أن ينظر إليه من جلاله صلى الله عليه وسلم، كان من رآه بديهة هابه، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب من رآه بديهة هابه، يعني إيه؟ يعني خاف منه لشدة هيبته صلى الله عليه وسلم ولشدة وقاره صلى الله عليه وسلم. فغطى الله سبحانه وتعالى جمال نبيه الظاهر بالهيبة والوقار، فكان لا يستطيع أحد أن يملأ عينيه من جماله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يفتن الناس بجماله كما فتنوا بجمال يوسف. يعني سيدنا يوسف كان جميلا ولكن الرسول كان أجمل، سيدنا يوسف أتي شطر الحسن يعني نصف الجمال، وسيدنا محمد أتي الحسن كله الجمال كله، ولكن لما فتن النساء بيوسف ولم يفتن النساء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ لأن جمال سيدنا يوسف كان ظاهر، كان جمالا بغير جلال، فلم يكن مغطى بالهيبة، فكان يستطيع الناس أن يملأوا أعينهم منه فيروا الجمال فيفتنوا به. أما جمال الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه رحمة، لأن هو عين الرحمة، لأن الجمال لما يبقى ظاهر قوي يطغى، فإذا طغى يقوم يؤثر على الرحمة، والرسول عين الرحمة. فربنا سبحانه وتعالى غطى جمال نبيه الظاهر بالجلال والوقار حتى لا يستطيع أحد أن يمل عينه منه، أن يملأ عينه منه. ولذا كانت السيدة عائشة تقول على بتعلق على النساء اللي قطعت أيديهن لما رأينا يوسف سيدنا يوسف، فقالت وأصحاب زليخة لو رأينه لو رأينا جبينه، على سيدنا رسول الله يعني، دول واصحاب زليخ اللي هو النسوه اللي في المدينه اللي هم ايه قطعوا ايديهم لما شافوا سيدنا يوسف، كانت اسمها زليخه. فقالت السيده عائشه بتصف سيدنا رسول الله اللي هو زوجها بقى اللي عاشت معاه وشافته، واصحاب زليخه لو راينا جبينه لاثرنا تقطيع القلوب على الايدي من شده جماله صلى الله عليه وسلم. ولكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جماله مغطى بالهيبه والوقار فلم يفتتن به النساء، وهذه من رحمه الله بعباده، ولم يفتتن به ايضا الرجال حتى لا يفتنوا بمظهره عن مخبره، والا لو كان ظاهر الجمال لنظروا اليه ثم بعد ذلك لا يسمعوا شيئا من مقوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيعون ان يبلغوا دينه. فلما غطى الله جماله بالهيبه والوقار جلسوا امامه ناظرين الى الارض لا يستطيعون ان ينظرون اليه، كالشمس تكل الطرف من امامي، زي الشمس تقدر تبص للشمس كده ولكن تمشي في نور الشمس لكن ما تقدرش تنظر للشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان انور من الشمس بنص القران، سراجا منيرا وداعين الى الله باذنه وسراجا منيرا. فلما غطى الله جماله بالهيبة والوقار وهو معنى الجلال هنا، نظر الناس إلى هديه وإلى سيرته فتأسوا به وبلغوا دينه. ثم بعد ذلك في حكمة أخرى للهيبة والوقار، وهي حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه من جانب السفهاء، وإلا لو لم يكن مغطى بالهيبة والوقار لنال منه السفهاء، لأن الإنسان لو ما كانش عنده وقار وهيبة السفيه ممكن يجذبه من ثوبه، يلعب في وشه، يشده من لحيته، واخد أي سفيه بقى ممكن يعمل كده. لكن والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده تواضع شديد، لو كان اتعمل فيه كده كان هيصبر صلى الله عليه وسلم لتواضعه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي وتواضع النبي بالهيبة والوقار من تلاعب السفهاء. يبقى كانت الهيبة والوقار في النبي نعمة للنبي ونعمة للأمة صلى الله عليه وسلم، وده معنى الجلال في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. وأشكر صاحب البردة كان يقول وكأنه وهو فرد من جلالته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لوحده كده فرد من جلالته يعني من هيبته ووقاره، في عسكر حين تلقاه وفي حشر، كأنه هو في وسط هيلمان وهو الوحد من كثر الهيبة والوقار التي تحيط به صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا رؤيته حتى في المنام، يعني أي إنسان يرى النبي حتى في المنام بلاش في اليقظة يرتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فما بالك في اليقظة والحقيقة. وعشان كده لما جاءت إليه إحدى الصحابيات وكانت طفلة صغيرة فاقتربت منه أكثر مما يقترب منه الناس لأنها طفلة صغيرة، وكان جالسا القرفطاء وجاءت من قبل ظهره صلى الله عليه وسلم، فلما التفت اليها ارتعدت المسكينه من شده هيبه النبي، مجرد انه التفت اليها جاءت اليه وكان جالسا القرفطاء فنظر اليها، فلما ارتعدت فقال له سيدنا عمر ارعبت المسكينه يا رسول الله، يعني ارعبت الطفله. قال لها يا مسكينه عليك السكينه، فزال ما بها من رعب صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم جميلا جليلا لأنه مرسل من إله جميل جليل، فأضفى الله عليه من صفات الجمال كما أضفى عليه من صفات الجلال صلى الله عليه وسلم. وتقصيره بالمحاسن الجميلة من الأفعال والأخلاق الحميدة من الأحوال، يعني الايه المحاسن الجميله تخص الافعال والاخلاق الحميده تخص احواله الشريفه، والمذاهب الكريمه من الاقوال والفضائل العديده من الاكرام. يبقى وتخصيصه بالمحاسن الجميله والاخلاق الحميده والمذاهب الكريمه والفضائل العديده، يعني من الاقوال والافعال والاحوال والمذاهب وكل شيء كان كاملا فيه صلى الله عليه وسلم. وتأييده فوق ذلك بالمعجزات الباهرات، فوق كل هذا أيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزات الباهرات، ودي هيبقى ليها فصل مخصوص هيجي ان شاء الله في الكتاب، فمش يعني ايه لن نطيل عليكم ونذكره الان ثم نذكره في فصله. وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة. والمعجزة هي امر خارق للعادة يأتي على يد النبي للتحدي، يأتي على يد النبي للتحدي، دي المعجزة لإثبات صدقه من الله. تعريف المعجزة ايه؟ امر خارق للعادة، يعني شيء خارق للعادة لا يستطيع انسان عادي ولا يستطيع البشر ولو اجتمع. يبقى المعجزة امر خارق للعادة لا يستطيع انسان ولا تستطيع اي اجهزة حديثة، حاجة عجيبة تبقى شيء خارق للعادة، ده تعريف المعجزة. يأتي على يد نبي، يأتي على يد النبي، نبي صادق، على سبيل التحدي، يتحدى بها قوم، واخد بالك، لإثبات أنه صادق، وتكون من الله تأييدا لنبيه. دي تعريف المعجزة. والرسول كان له معجزات كثيرة، منها شق القمر مثلا، أشار للقمر فانشق نصفين. مهما تقدم العلوم الحديثة يعرفوا شق القمر ويرجعوا يلحموه تاني، مهما تقدموا الناس ما يستطيعون. نبع الماء من بين أصابعه الشريفة عدة مرات، الرسول كان يضع يده الشريفة وهم في الغزوات لما ما يلاقوش ماء يضع يده الشريفة في أي إناء ينبع الماء من بين أصابعه فيشرب الجيش النميم منه صلى الله عليه وسلم. كل دي أشياء معجزات لا يستطيعها إنسان عاجز مهما أوتي من قوة، لكنها من الله على يد النبي لإثبات صدقه. ولذا كان لما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أني رسول الله، ينسب الفعل إلى الله ولم ينسبه لنفسه، لولا أنه رسول الله ما حدث ذلك. ده تعريف المعجزة. أما الكرامة فهي تعريفها قريب، فهي أمر خارق للعادة كالمعجزة كذلك، ولكنها تأتي على يد صالح، إنسان صالح ظاهر الصلاح، لا على سبيل التحدي ولكن على سبيل المصادفة، ما يكونش أصد. عشان كده تجد بعض الأولياء لهم كرامات، الكرامات تيجي عفوية، الكرامة تيجي عفوية غير مقصودة، إنما النبي معجزته تيجي مقصودة يبقى هو قصدها، إنما الولي الكرامة بتاعته تيجي عفوية ما يقدرش يقصدها، ولا تأتي على سبيل التحدي، بتيجي كده منحة من الله لكنها ما تجيش على سبيل التحدي، واخد بالك ازاي؟ تيجي منحة من الله، ده تعريف الكرامة. وتأتي على يد إنسان صالح تابع لنبي ويكون ظاهر الصلاح، ويكون صلاحه ظاهر، لان طالما جت كرامة يعني شيء ظاهر لازم يكون صلاحه ظاهر، انما لو صلاحه باطن ما تجيش ايه معجزة كرامة ظاهرة، لان الاولياء في اولياء ظاهرين واولياء باطنين، الاولياء اللي صلاحه باطني ما تجيش على ايده كرامات ظاهرة، والولي اللي صلاحه ظاهر يعني الولي الظاهر اللي ربنا اظهره للناس لينتفعوا بيه يأتي على ايده كرامات ظاهرة، واخد بالك ازاي؟ يعني مش كل ولي لازم تأتي على ايده كرامات ظاهرة الا الاولياء الظاهرين، اما الاولياء الباطنيين يعني الباطني اللي مقامه عند الله ولي ولكن عند العباد ربنا مخبيه، ده ما تأتيش على ايده كرامات ظاهرة، خدت بالك ازاي؟ يبقى الكرامة والمعجزة تعرفهم قريب، امر خارق للعادة الاثنين، ولكن المعجزة على يد نبي والكرامة على يد ولي، كويس؟ والمعجزة يقصد بها النبي التحدي، والكرامة تأتي على يد الولي بغير تحدي، لا يقصد بها التحدي، تأتي عفوية من الله إكرام. ثم يأتي بعد ذلك شيء اسمه الإهانة. الإهانة برضو أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، ولكن يأتي على يد مدعي النبوة، واحد كذاب بيقول أنا نبي وهو كذاب، يقوم ربنا يأتي بأمر خارق للعادة على يده على خلاف مراد لبيان إهانته، يسموها إهانة، زي مسيلمة الكذاب لما سمع أن سيدنا رسول الله مثلا تفل في بئر كانت مرة فصارت كالعسل لتفله فيها صلى الله عليه وسلم، كان في بئر شديدة المرارة تفل فيها سيدنا محمد فصارت ماءها أحلى من العسل أو عذبة على الأقل، فشرب منها الناس وظلوا يشربون منها، فلما مسيلمة الكذاب عرف كده ان الرسول عمل كده فجاء في بئر فيها ماء فتفل فيها فصارت علقما، يبقى دي اسمها اهانة، لان التفلة لو من انسان عادي حتى ويدخل في بئر مش هيغير طعمه، لكن لما اتت على يد مدعي النبوة واراد بها واخد بالك ازاي؟ تحلية الماء فجاءت على خلاف مراده لإهانته لبيان انه كذاب، فتبقى امر خارق للعادة، يأتي على يد مدعي النبوة على خلاف مراده ويسموه إهانة. زي برضو ما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة، واخد بالك ازاي، في معركة من المعارك، فواحد جاله ارمد يعني عينه تعبانة، فمسح علي فعمي، ده مسيلمة الكذاب، مسح على عين واحد مش اعمى ولا عينه وقعت، ده عينه يدوب مع النص، واخد بالك، يعني كان هيخف الواحد، مسح علي عيني خالص، دي سموها إهانة لأنه كان مدعي النبوة، فربنا أراد أن يهينه أمام الناس. يبقى فيه الكرامة وفيه المعجزة وفيه الإهانة، ناقص حاجة اسمها إيه؟ ناقص حاجة اسمها المعونة. المعونة دي بقى حاجة برضو أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، المعونة أمر خارق للعادة زي المعجزة وزي الكرامة وزي الإهانة، واخد بالك، يأتي على يد انسان غير صالح، غير ظاهر الصلاح، يعني مستور الحال، انسان مسلم مستور الحال، واخد بالك ازاي، تأتي شيء كده، واخد بالك ازاي، خارق للعادة، مرة في حياته مرتين في حياته، يتزنق زنقة ربنا ايه يفرجها كده من حيث لا يحتسب، بطريقة غريبة، مع انه هو راجل يعني لا هو ظاهر الصلاح ولا حاجة خالص، دي سموها معونة، دي سموها ايه، معونة، ما يسموهاش كرامة. في حاجة اسمها ارهاص، في حاجة اسمها إرهاص، كل دي برضو حاجات تعرفها يعني من باب المعرفة. الإرهاص ده أمر خارق للعادة برضو، يشبه المعجزة أنها أمر خارق للعادة، ويشبه الكرامة أمر خارق للعادة، والإهانة أمر خارق للعادة، والمعونة أمر خارق للعادة، والإرهاص أمر خارق للعادة، كله خارق للعادة. لكن الإرهاص خارق للعادة يأتي قبل بعثة نبي، واخد بالك، علشان يبين قرب ظهور النبي، ده اسمه الإرهاص، أمر خارق للعادة يأتي قبل بعثة النبي لبيان قرب ظهور النبي، زي ما حصل في ولادة النبي أن انطفأت نار كسرى، نار فارس، وكانت نار فارس بقالها 2000 سنة بيقول لك مقادة لم تنطفأ، لأن مقعدين عليها ناس حراس كل ما إيه تخبوا شوية إيه يملوها، بقالها كده يعني قرون عديدة. مع ولادة النبي بمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من رحم أمه صلى الله عليه وسلم انطفأت نار كسرى كلها، حاجة غريبة دي، أو ده أمر خارق للعادة، جاء لبيان قرب ظهور النبي. وكذلك إيه لما مال إيوان كسرى، إيوان كسرى ده كان فيه يعني حوالي 400 حجرة، مبنى ضخم اللي هو مبنى الحكومة زي البيت الأبيض دلوقتي مثلا في أمريكا اللي هو مقر رئيس الجمهورية، إيوان كسرى ده مقر كسرى كان فيه يقول لك حوالي 400 حجرة، قصر ضخم جدا، فكل القصر ده اللي هو مبني بقاله سنين ومبني بقى على احسن التراث مال ايوان كسرى، كل ايوان كسرى مال مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، لبيان انه خلاص ملكه هينهد، كأن ربنا بيقول له ان اتولد اللي هيهد ملكك، واخد بالك، اللي هو سيدنا رسول الله، دي اسمه ارهاص. يبقى فهمت الفرق بين الكرامة والمعجزة والاهانة والمعونة والارهاص، الخمسة امر خارق للعادة، ولكن المعجزة على يد نبي، والكرامة على يد ولي، والإهانة على مدعي النبوة، والمعونة على مستور الحال، والإرهاص قبل بعثة النبي لبيان ظهور النبي. واضح؟ ها؟ وما هو دي اللي اسمها ايه؟ وفي بقى نوع تاني يسموه استدراك. جزاك الله خير. والاستدراك ده أمر خارق للعادة يأتي على يد إنسان ربنا يريد به الفساد. يريد إنه يفضل في غيه من باب وانا استدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، ولكن غالبا الاستدراك لا يكون خارق للعاده، غالبا الاستدراك لا يكون خارق للعاده، عشان كده ما يخشش في دول. الاستدراك بيبقى ايه وانا استدرجهم، الاستدراك يكون ربنا يبارك له في الحرام ويزين له الحرام وييسره له، ده من باب الاستدراك، يعني كل ما يمد ايده في المعاصي تلاقي المعاصي جايه له لوحدها، يجي يشتغل في السرقة تلاقيه يفضل مستور، البوليس ما يطولوش خالص، يفضل حرامي 50 سنة والبوليس ما يعرفش عنه حاجة، يبقى ده من باب الاستدراج. انما لما واحد يريد بخير يجي يسرق رغيف عيش يترزع عليه، واخد بالك ازاي، لان ربنا عايز يصده عن الطريق ده، انما ربنا يريد ان يستدرج واحد يسرق الملايين ويفضل في الامان لحد ما يقابل رب، وربنا بقى ايه يجيب له القديم والجديد، ربنا ينجينه، ده بقى اسمه الاستدراج. والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره صلى الله عليه وسلم ورآها من أدركه، يعني أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحال حياته في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وعلمها علم يقين من جاء بعده. وعلم اليقين ده اللي هو يقوم على البرهان، ده اسمه علم اليقين. إنما اللي يقوم على العيان يعني على الرؤية مش على البرهان ده يسموه عين اليقين، واللي يقوم على الحقائق يسموه حق اليقين، انك انت تمارس الشيء. يعني هدي لك مثال علم اليقين. انت مثلا رحت انجلترا، ما رحتش انجلترا، لكن انت كل الناس قالوا لك ان في بلد اسمها انجلترا وليها عاصمة اسمها لندن وان فيها كذا وفيها كذا، في براهين تدل على ان في بلد فعلا اسمها انجلترا او بلد اسمها امريكا، لكن انت ما رحتهاش. تبقى انت تعرف هذا الامر بايه؟ بعلم اليقين، لانه ادركته بالبرهان. لكن انت هل شفتها؟ لو جيت سافرت بقى ورحت نزلت انجلترا نفسها ولفت فيها وشفتها بقى كلها، يبقى يسموه ايه؟ عين اليقين. يقول لك ليس من سمع كما امرأ، انت سمعت الوقت بقى شفتها، يبقى ارتقيت من علم اليقين الى عين اليقين. لما تعيش فيها فترة بقى وتزاول فيها حياتك سنين طويلة وتمارسها فيها سنين طويلة، مش مجرد تروح زيارة وترجع، لا تعيش فيها كتير، ده اسمه حق اليقين، يعني عرفتها على حقيقتها بقى، واخد بالك؟ كذلك انت تعرف ان في جنة، يبقى تعرفها بالبرهان بدليل القرآن وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما شفتهاش، يبقى علمك للجنة علم يقين. اذا رأيتها الباب اتفتح كده وشفتها يبقى اسمه عين اليقين، دخلتها وكلت من ثمرتها وتمتعت فيها بالمتع اللي فيها بقى اسمه حق اليقين. فهمت المعنى؟ يبقى في علم يقين وعين يقين وحق يقين، وكل ورد في القرآن. فهذه الأشياء علمها الناس علم يقين من جاء بعده، لأن ما شافهاش بعين، اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعصروه شافوها بعين اليقين وحق اليقين، إنما احنا ما شفناهاش فعرفناها بعلم اليقين. خدت بالك؟ دي المعنى. حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وصابت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. حدثنا القاضي، ده شيخ بقى القاضي عياض نفسه، تمام، لما يورد أي حديث مش زينا كده نروح قايلين الحديث على طول قال رسول الله، لا ده لازم يقول هو وصله ازاي عن طريق الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني سماعا وتحديثا، لازم يوصل بيه لحد رسول الله، ما يقولش حاجة معلقة كده وخلاص عشان نقول له انت جبتها منين تعالى هنا، لا ده هو يجيبه لك بالإسناد المتصل، يعني يقول لك عن شيخه وشيخه ده عن شيخه وشيخه ده عن شيخه لحد الصحابي لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة مني عليه، اللي هو الحافظ ابن سكرة، كان يعني مشهور باسمه ابن سكرة، ده استشهد بثغر الأندلس، الحافظ ابن سكرة ده سنة 514 هجرية. وكلمة الحافظ لا تطلق إلا على إنسان حافظ ووعى 100,000 حديث فأكثر بإسناده، حافظ ووعى 100,000 حديث فأكثر بأسانيدها مع علمه بطبيعة رجالها ودرجاتها وما قيل في كل رجل من الرواة، ده يسموه الحافظ. أول ما يعرف 100,000 حديث يبقى اسمه الحافظ، إذا عرف مليون واخد بالك يبقى يسموه أمير المؤمنين في الحديث، زي ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني اللي هو مدفون في مصر، مصري ده واخد بالك، وسمي عسقلاني نسبة لأن أجداده كانوا من عسقلان ومدفون في مصر هنا. ابن حجر العسقلاني كان سموه أمير المؤمنين في الحديث، كان يعرف 1,000 حديث، يعني مليون حديث بأسانيدهم بدرجات الرجال اللي فيهم، واخد بالك، مش بالكتاب كده يقولهم، واخد بالك، زي ما انت بتقرا الفتح، واخد بالك، رضي الله عنه. فكلمه الحافظ انت بتقراها بسهوله، لكن ما تعرفش الناس عشان تتقالها دي بيتعبوا قد ايه في حياتهم عشان يتقال الحافظ فلان، واخد بالك. قال اللي هو ابن سكره، حدثنا ابو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وابو الفضل احمد ابن خيرون، يعني ابن سكره سمع من 2 مشايخ الحديث ده. قال الاثنين، حدثنا ابو يعلى البغدادي قال حدثنا ابو علي السنجي، السنجي نسبه البلد اسمها سنج مارو، بسموه السنجي نسبه البلد، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب اللي هو راوي أو أحد رواة الترمذي، سنن الترمذي، أحد رواة سنن الترمذي اللي هو محمد بن أحمد بن محبوب أحد رواة سنن الترمذي، قال حدثنا أبو عيسى بن ثور الحافظ اللي هو الترمذي بقى نفسه، يبقى هو روى سنن الترمذي عن الترمذي نفسه. واخد بالك ازاي؟ نسبة لبلد اسمها ترمز. واخد بالك ازاي؟ ده توفي سنة 279 هجرية. الإمام الترمذي ده ولد أعمى، يسموه أكمة، يعني لم يرى النور قط، نزل من بطن أمه كده أعمى فيسموه أكمة. الأكمة هو الذي لم يرى النور قط، يعني نزل من بطن أمه أعمى. واخد بالك ازاي؟ وعشان كده سيدنا عيسى كانت معجزته يبرئ الأكمة، الأكمة اللي هو لم يرى النور قط، وده ملوش حل إلى يومنا هذا أن تقوم الساعة في الطب. ان واحد اتولد اكمه يعني اعمى، وبعدين سيدنا عيسى يروح مملس على كده يمشي. فدي كان معجزه سيدنا عيسى او من معجزاته. الحافظ الترمذي اللي هو ابو عيسى الترمذي اللي احنا شرحنا كتاب الشمائل للترمذي له في هذا المسجد المبارك على مدى يمكن سنتين او ثلاثه بعد فجر الجمعه وانتهينا منه، يعني له كتاب سنن الترمذي وله كتاب الشمائل للامام الترمذي، وكان يقال عليه انه كان من اوتاد عصره. الأوتاد يعني دي درجة عالية أوي من الأولياء، يقول لك إن الأولياء خلاصتهم أربعة يسموهم الأوتاد، كان هو رابع أربعة في عصر الإمام إيه أبو عيسى الترمذي. ده قال عليه من كده الكلام ده اللي هو كان أربع أربعة أوتاد في عصر الإمام الشعراني في كتابه الطبقات، ذكر كذلك على الإمام إيه أبو عيسى ابن ثور الترمذي رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه. قال حدثنا إسحاق بن منصور شيخ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، قال فارفض عرقا، فمن كسوفه بقى إيه بقى يشر عرق البراك نفسه لما سمع الكلمة دي، من كسوفه فارفض عرقا يعني بقى يشر عرق البراك، زي الواحد لما يخجل يقوم يعرق يقول لك إيه ده من خجل وعرق. واخد بالك إزاي؟ فهو بقى يشر عرق لما سمع الكلمة دي من سيدنا جبريل، ده البراك. إذا كان البراك كده وهو دابة فما بالك إحنا وإحنا عندنا العقول، ما بالنا لا نرفض عرقا بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة. لو تعبت نأجل للخميس القادم، لو مش تعبانين نكمل. الباب الأول يعني حاول تكافح، ما أنا بكافح أنا كمان معاك أهو، واخد بالك؟ الحياة كفاح. الباب الأول لان كل ده كان مقدمه للفصل، هو ما دخلش لسه في الموضوع، كل اللي فات اللي احنا قريناه ده كان مقدمه للفصل ده، والفصل ده مقسمه لعشر ابواب، احنا في الباب الاول بقى هنقرا الباب الاول بقى. الباب الاول في ثناء الله تعالى عليه، يعني على نبيه صلى الله عليه وسلم ونبينا، واظهاره عظيم قدره لديه، واظهار عظم قدر النبي لديه سبحانه وتعالى. اعلم يعني اعلم يا من تقرأ الكتاب أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال إيه؟ إن الله اصطفى كنانة قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم عبد المطلب، واصطفاني من بني عبد المطلب فأنا خيار من خيار من خيار، فاصطفاني واصطفاني واصطفاني، يبقى هو المصطفى. وربنا قال في القرآن إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يبقى هو المصطفى هو بنص القرآن وبنص الحديث صلى الله عليه وسلم. وعبد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها يعني من هذه الآيات على ما ظهر معناه وبان فحواه، يعني ما رضاش يجيب لك الآيات اللي هي تحتمل أكثر من معنى، جاب لك الآيات اللي هي ظاهرة أوي اللي ما يختلفش عليها اثنين. واخد بالك؟ اعتمدنا منها على ما معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في عشرة فصول. الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن. تعداد بفتح التاء، مش تقول تعداد، يقول لك تعداد السكان، كلمة سخيفة، قل ولا تقل، قل تعداد ولا تقل تعداد، مش كان في برنامج إذاعي يقول لك كده قل ولا تقل، قل تعداد بالفتح ولا تقل تعداد بالكسر، يعني عد الشيء، أما تيجي تعده يبقى اسمه تعداد. كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية وتكملتها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآية دي مشتملة على أشياء، على جملة من امتنانه سبحانه وتعالى على نبيه وعظيم قدره وعلى عباده بإرسال نبيه، يعني تشتمل على معاني كثيرة من هذا الامتنان. نبتدي نحاول نعد منه. قوله تعالى ولقد، لقد اللام، اللام تأتي للقسم، اللام تأتي للقسم، وقد تأتي للتحقيق، فكأن ربنا بيقسم وبيقسم قسم محقق. يبقى لما ربك يقسم على شيء لا يقسم الله على شيء إلا لعظم قدر هذا الشيء، يبقى دليل أنه هو بيعظم قدر النبي لأنه أقسم. أوه. لما ربك يقسم، أنت نفسك لما بتحب واحد أو تقول وحياة أبوي، تقول ورحمة أمي، مش عارف إيه، مش دي بيحصل لما تحب حاجة عظيمة أو تحلف بيها، أما تعظم شيء تحلف بيه. فلما ربك بقى اللي هو أعظم العظماء سبحانه وتعالى، خالق الخلق سبحانه وتعالى، لما يجي يقسم بشيء دليل ان الشيء ده بقى يعني عظيم القدر جدا. ربنا قال لقد بلام القسم وقد للتحقيق جاءكم، وكلمة جاءكم دي دليل منا كبيرة. جاء دي يعني انت دلوقتي، هدي لك مثال، انت دلوقتي لما بتعي الدكتور بيجي لك ولا انت اللي بتروح للدكتور؟ انت اللي بتروح للدكتور وتدفع فلوس كمان وتستنى دورك، ولو ما استنيتش دورك يزعقوا لك وتمشي، صح ولا لا؟ لكن شوف انت بقى رسول الله وعظمته، هو اللي جالك مش انت اللي رحت له، مع ان هو مع عظم قدره كان اولى ان هو يقعد واحنا اللي نروح، لكن هو ربنا من كرمه علينا وامتنانه علينا انه خلاه هو اللي جالنا مش احنا اللي نروح. شفت المعنى؟ لقد جاءكم، لان انت اي حاجه انت عايزها انت اللي بتروح لها مش هي اللي بتجيلك. اي حاجه انت عايزها انت اللي بتروح لها، هي بتجيلك. ده انت لو كوبايه ميه بتروح لها، صح ولا لا؟ يبقى اي حاجه انت عايزها انت اللي تروح لها، ما تجيلكش هي. انت عايز تتعلم بتروح المدرسه ولا المدرسه اللي بتجيلك؟ عايز تتعالج بتروح المستشفى ولا المستشفى اللي بتجيلك؟ عايز تجيب خضار بتروح السوق ولا السوق اللي بيجيلك؟ وهكذا. لكن شوف رسول الله ومنة الرسول وعظمة الرسول أعلى من أي منة أخرى. ربنا ما خلهوش في مكان كده عالي وقال لنا روحوا له، لا ده هو جابه لنا. شفت الرحمة بقى، عشان تعرف قد إيه منة الله في الآية دي بس بعباده، وإحنا بنقراها ومش واخدين بالنا. لقد جاءكم يعني جالكم، مش أنا قلت لكم روحوا له وتتعبوا؟ ده لو كان في الصين كنا نروح ولو حبوا، فما بالك هو ما خلاهوش في الصين، ده خلاك وسطنا، ده جابهولنا لحدنا صلى الله عليه وسلم، من غير ما نركب ركوبه ولا ندفع حاجه ولا نقطع تذكره ولا اي حاجه في اي حاجه ولا تتكلم. شوف قد ايه منة الله على عباده بقى. لقد جاءكم، وجاءكم شوف الكاف دي، الكاف والميم، جاءكم يعني جاء ليكم انتم، جاء ليكم انتم، واخد بالك ازاي؟ يبقى دليل على عظم قدر ايه؟ قدر امته. لانه لما كانت امته عظيمه، لولا ان امته عظيمه ما كانش ربنا جابه لهم لحدهم، فدليل ان بينوه على عظم قدر امته. فاذا كانت امته عظمت لعظم قدر نبيها، فما بالك بقدر نبينا؟ واخد بالك؟ لما دعا داعينا الى الله باكرم الرسل كنا اكرم الامم، لان كان داعينا الى الله اكرم الرسل، فكانت امتنا اكرم الامم. خدت بالك ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يقسم بالتحقيق ويقول لك جاءكم يعني جالكم لحدكم، وكان الاولى انتوا اللي تروحوا له، لكن انا وفرت عليكم المشوار وجبته لكم لحدكم وجبته لكم منكم. جاءكم رسول ذكر، ما قالش جاءكم الرسول، جت في ايات اخرى الرسول ليبين ايه؟ ان هي الالف واللام للعهد، الرسول المعهود فيكم. لكن هنا لما جاءت على سبيل المنة جابوا نكرة من غير الألف واللام، قال لك جاءكم رسول. هديها لك مثال بالبلد، انت لما تقول مثلا عايز تبين عظم واحد وجلالة قدره في مكانه، تقول ايه؟ ده احنا جالنا وزير ولا كل وزير، ما بتقولش جالنا الوزير، انت بتقول وزير، جالنا رئيس نكرة، ولا كل رئيس. اما شفت النهاردة في المدرسة تلميذ ولا كل تلميذ، ما تقولش التلميذ، تقول تلميذ. يبقى اما بتنكر الشيء بتعظمه، تقول مثلا ده الدكتور فلان ده دكتور، ما تقولش ده دكتور، تنكرها على طول، تنكرها على عشان تبين علو القدر. يبقى التنكير هنا اللي بين علو القدر. هل جاءكم رسول، شوف ما قالش الرسول، علشان يبين علو قدره. ان التنكير يبين علو القدر في اللغه كده. من انفسكم، من انفسكم يعني منكم انتم، تعرفوا نسبه وتعرفوا حسبه ويتكلم لغتكم. لا محتاجين تتعلموا لغه عشان تفهموه، ولا هو محتاج يتكلف لغه عشان يعلمكم. لا ده جاء منكم انتم، تعرفونه نسبا وطهرا وحسبا صلى الله عليه وسلم. كل دي منن من الله، كل دي منن. كان ربنا ممكن يبعث لنا رسول مش منا ومش في بلدنا ومش في مكاننا ومش بلغتنا، لكن ربنا بعث لنا مش اي رسول، رسول عظيم اعظم الرسل. ما بعثناش اي رسول، يبقى دي منه كبيرة انه اختار لنا اعظم الرسل وبعثنا، يبقى دي منه. عشان كنا نذكره ليبين انه اعظم رسول من انفسه. لقد جاءكم رسول من انفسكم. شوف صفاته بقى. ما هو ممكن يجي لك رسول وكل حاجة لكن ما يهموش امرك، يقول لك الكلمتين وسمعت سمعت ما سمعتش اتفلق، صح ولا لا؟ ممكن. زي المدرس اللي بيدرس في الفصل، بيدرس وبيشرح وبيبذل مجهود وكل حاجة، اللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش يتفلق، صح ولا لا؟ بتحصل ولا لا؟ لكن شوف بقى سيدنا رسول الله مش جاي بقى يقول واللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش مش مهم، لا، ده عزيز عليه ما عنت، حريص عليكم، ده بيحافظ عليكم وخايف عليكم وبيحبكم، واخد بالك ازاي؟ ومش كده وبس، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى شفت قد ايه العظمه بقى. شوف الايه دي اللي تقعد تقراها تقعد تعد منها كام نعمه، ما تقلش عن مئات النعم لو عدت في الايه دي بس. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قال السمرقندي، السمرقندي خد بالك، هو عندي هنا الشيخ مشكله السمرقندي بفتح الراء وتسكين الميم، هي حقها تبقى العكس، بفتح الميم وتسكين الراء، السمرقندي، السمرقندي مش السمرقندي، السمرقندي تبقى ايه لحن يعني، غلط، لانه نسبة لايه؟ لسمرقند، سمرقند دي مدينة، سمرقند، واخد بالك؟ يبقى السمرقند، السمرقند، واخد بالك؟ السمرقند. قال السمرقندي، وده ايه؟ مفسر مشهور حنفي المذهب، كان محدث، واخد بالك؟ اسمه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، واخد بالك؟ مفسر مشهور، الإمام السمرقندي. توفي سنة 373 هجرية، وقرأ بعضهم، ده كلام الإمام إيه؟ السمرقندي بيقول قرأ بعضهم لقد جاءكم رسول من أنفاتكم، يعني في قراءة من أنفاتكم، يعني أكثركم كرامة وفضلا، إن بتقول حاجة نفيسة يعني شيء نفيس، حاجة عظيمة، جاءكم رسول من أنفاتكم يعني من أعظامكم قدرا وأخياركم نسبا وصهرا، دي قراءة. وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء، ولكن قراءة الجمهور بالضم، من أنفسكم كما قرأناه. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى اللي هو المصنف القاضي عياض، أعلم الله تعالى المؤمنين أو أهل مكة أو جميع الناس، لأن جاءكم جاء المين؟ جاء للمؤمنين ولا جاء للعرب ولا جاء للإنس والجن، واخد بالك ازاي؟ ولا جاء لأهل مكة، تحتمل كل ده، والراجح انه جاء للإنس والجن والملائكة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء للكل، لأنه إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل للإنس والجن رسول تكليف، ولغير المكلفات رسول رحمة، لغير المكلفين كالجمادات والحيوانات وغيرهم وغيرهم كان رسول رحمة صلى الله عليه وسلم. وأرسل للملائكة رسول تشريف، يبقى أرسل للإنس والجن رسول تكليف، ولغيرهم من العوالم رحمة وتشريف، ولكن أرسل لكافة العوالم حتى الملائك، واخد بالك؟ وده الراجح، لقد جاءكم جاء للعالمين، يبقى الكاف والميم هنا تعود، لا تعود على أهل مكة لوحدهم، ولا للعرب لوحدهم، ولا للإنس والجن لوحدهم، ولا للناس فقط، ولكن تعود للعالمين كما جاء القرآن بنص القرآن على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه، يعني مكانته بينهم، ومكان ولادته، ومكان نشأته، ومكان تحركاته، وما درج فيه صلى الله عليه وسلم. مش مجهول، ما قالهمش واحد مجهول كده، قالوا اتولد امتى ده، ولا اتربى فين، ولا مين امه، ولا مين ابوه، لكن جاب لهم واحد يعرف مكانه ومكانته، ويعلمون صدقه وامانته، حتى انهم كانوا قبل البعثة كانوا يلقبوه بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، لان انت ما تبقى منهم مش معقول هتضحك على اهلك، هتكذب على اهلك، ده انت لما تيجي تقول حاجة لابوك وامك تقول عيب، ده انت ابويا هضحك عليك، مش بتحصل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الينا منا، واخد بالك، ونعرف نسبه فينا، ونعرف مكان ولادته، ونعرف امه وابيه وقرابته صلى الله عليه وسلم كلها، وما يجي يخبرنا يبقى مش معقول هيضحك علينا بقى، خصوصا ان هم قبل ما يقول لنا من كده كنا عارفين انه صادق امين، قبل ما يقول لنا الكلام ده كان معروف انه صادق امين، فهيجي يضحك علينا. وعشان كده كان يقول ايه لقومي اول ما بعث، يا قومي اني انا النذير العريان، اني انا النذير العريان. عارف العريان يعني ايه؟ كان زمان لما يجي واحد مثلا من قبائل العرب يشوف ان في جيش هيجي يغير على قومه ومش عارف ينبههم، يقوم يعمل ايه؟ يقلع هدومه كلها ويشاور بهدومه كده عشان يلحق الناس تنتبه، لحسن الجيش هيجي يقتحم، فبيسموه النذير العريان. النذير العريان اللي هو يعني لا يمكن هيكذب، ده قلع هدومه اهو وبيشاور بيه. فكان بيقول لهم يا قوم اني انا النذير العريان، يعني مش معقول، يعني بينذرهم من عذاب الله ومن عقاب الله، زي ما بينذر النذير العريان قومه من عذاب الجيش وعذاب الجنود والسبي وعار الهزيمه، ينذرهم كذلك ايه من عقاب الله ومن عذاب الله، فيقول لهم اني انا النذير العريان صلى الله عليه وسلم، وانه لم تكن في العرب قبيله، في اي العرب كلها ما فيش قبيله الا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاده او قرابه، والولاده هي القرابه القريبه، والقرابه هي القرابه البعيده. شوف، لان كان جده مين؟ جده سيدنا اسماعيل اللي هو ابو العرب، فطبعا شوف كل اجداده دول تزوجوا من جميع قبائل العرب بقى من لدن سيدنا اسماعيل، فما فيش قبيله في العرب الا وللرسول صلى الله عليه وسلم ليه قرابه او ولاده، ولاده يعني قرابه قريبه او قرابه بعيده، واخد بالك ازاي؟ وهو عند ابن عباس كما رواه عنه البخاري والطبراني، سيدنا عبد الله بن عباس وغيره، معنى قوله تعالى الا الموده في القربى، يعني كان يقول قل في الايه قل لا اسالكم عليه اجرا، انت لما بتروح للمدرس او للطبيب ويعمل لك شيء نافع بياخد اجره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب اجر على هذا، طلب اجر على انه بلغنا وعلمنا القران وعلمنا السنه وعلمنا هذا الدين العظيم اللي فيه النجاه لينا ولاولادنا من بعدنا الى ان تقوم الساعه، ما طلبش مننا اجر، لكن قال الاجر الوحيد ايه؟ الموده في القربة، يعني ان تنصروا من يتبعني. قرب النبي هي امته كلها، امه الاجابه كلها، ده الراجح، ولكن قرابتي في النسب من باب اولى، يبقى قرابتي في النسب من باب اولى، ولكن العموم واخد بالك، افضل لانه يشمل الامه كلها، لانه حريص على المؤمنين كلها، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لسلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وهو فارس. فيبقى المودة في القربة هنا، أي القربة هي أمة الإجابة، قرابة النبي هي الأمة التي أجابت دعوته. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرته إننا نحسن لأمته، أجرة النبي على دعوته لينا إنك أنت تحسن للمسلمين وتحسن وتنصح لهم، يبقى انك تودهم، يبقى ترحم المسلمين وترحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش يبقى بينك وبين اي احد من المسلم عداوة ولا شحناء ولا بغضاء ولا تبع على احد منهم ولا تتمنى ليهم شر، يبقى دي اجر النبي صلى الله عليه وسلم، المودة في القربة اي قرابتي وهي أمة اجابته. اما من لم يقبل دعوته يسموه أمة الايه؟ الدعوة. يبقى كل الناس بعد بعثة النبي هم أمة النبي، كل الناس بعد بعثة النبي هم أمة النبي، حتى نتنياهو، حتى نتنياهو، حتى ريجن وكلينتون، حتى ريجن وكلينتون، الله، حتى بريجيت باردون والممثلين والفاسقين والكفار، حتى، وإنك أنت لا تظن إنك أنت أحسن منه ولا أفضل منه، ده المسلم العاصي، فما بالك المسلم الصالح الطائع العابد، فما بالك لو زار عليه القرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نسله من نسل النبي. يبقى كل دي من أبواب أولى، خدت بالك عشان تفهم، لأن ما تفهمش المودة في القربة بالمعنى الضيق، فهمه بالمعنى الواسع ويدخل المعنى الضيق معاه. وكونه صلى الله عليه وسلم من أشرفهم نسبا وأرفعهم حسبا. إيه الفرق بين النسب والحسب؟ النسب هي القرابة من جهة الآباء، والحسب هي الافتخار بمآثر الأجداد، والصهر القرابة من جهة الأمهات. عشان تفهم المعاني بس، لحسن تفتكر كله عند العرب صابون، واخد بالك، يقول لك كله عند العرب صابون يعني كله ما فيش فرق، لا في فرق. النسب يقول لك نسبا وصهرا وحسبا، يقول لك ايه افضلهم نسبا وصهرا وحسبا. تقول ايه العالم دي قاعدة تحدد، ما كله معنى واحد، لا مش معنى واحد. أكرمهم نسبا يعني من جهة الآباء، وصهرا من جهة الأمهات، وحسبا في مآثر الآباء والأجداد. يعني أنت الحسب بتاعك تقول ده أنا أبويا كان مش عارف إيه وجدي كان إيه، ده أنا جاي لها من كابر عن كابر، دي اسمه الحسب. يقول لك ده محسب، محسب يعني إيه؟ يعني أبوه كان وزير وأمه مش عارف كان إيه وجده كان رئيس وزارة، يعني جاي من أسرة ومن سلالة محسب. يبقى مآثر الآباء والأجداد يسمى حسب، والقرابة من جهة الآباء تسمى نسب، والقرابة من جهة الأمهات تسمى صهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. خدت بالك المعنى؟ النسب هي القرابة من جهة الآباء، والصهر هي القرابة من جهة الأمهات. وكونه صلى الله عليه وسلم من أشرفهم نسبا وأرفعهم حسبا وأفضلهم سخاوة ونجاة وكرما، صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح هذه نهاية المدح، ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم. للمؤمنين حريص عليكم، ربنا وصفه بعد كده قال ايه؟ حريص عليكم، وصفه من حرصه على هدايتهم يعني هدايتهم الى الدين، ورشدهم اي ارشادهم الى احكام الشريعة، واسلامهم بالانقياد والاستسلام لاوامر الله عز وجل فتستريح القلوب، لان لما تستسلم لله وتنقاد له فيما امر وفيما حكم في اقدارك يبقى استرحت ولا ما استرحتش؟ يبقى استرحت، لا زعلان على حاجة فاتتك ولا فرحان قوي بحاجة جاية لك، لان انت راضي بقدر الله، اللي فاتك رحمة واللي جاي لك نعمة، واخد بالك، تبقى انت راضي على طول، هو ده الاستسلام والانقياد لله عز وجل، واخد بالك، اللي هو ده عين التوكل والرضا. يبقى من حرصه على هدايتهم الى الدين ورشدهم بالشريعة واسلامهم بالانقياد والاستسلام لقدر الله وشدة ما يعنتهم، يعني ايه؟ يعني يصعب عليهم او يصعب عليهم حياتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته عليه، يعني هذا الشيء كان يبقى عزيز عليه صعب عليه، لما يلاقيهم في إرهاق أو في شدة كان يبقى صعب على نفسه صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى نفسه قال له إيه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني أنت هتهلك نفسك حزنا عليهم إن مش عايزين يؤمنوا، واخد بالك؟ يعني بيقول له هدي نفسك، ما تزعلش عليهم قوي ولا تحزن عليهم قوي، واخد بالك إزاي؟ شوف باخع نفسك، يعني تهلك نفسك حزنا عليهم صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه عليهم وعنته لما يعنته صلى الله عليه وسلم، وعزته عليه يعني عزة ما يعنته يعنت أمته عليه صلى الله عليه وسلم، ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم، أعطى الله سبحانه وتعالى لنبيه اسمين من أسمائه قوله وبالمؤمنين رؤوف رحيم، فالرب رؤوف رحيم والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم بالألف واللام هو الله، ورؤوف رحيم بغير ألف ولام وصف رسول الله. لا يجوز أن تصف المخلوق بألف ولام الإيه؟ العهد أو الجنس أو الاستغراق، لأن لو قلنا الألف واللام فهي للعهد وللجنس وللاستغراق في صفات الله عز وجل. ما المصطفى دي؟ المصطفى دي اسم الله، خلاص قول المصطفى زي ما انت عايز، احنا بنتكلم ما تقولش عليه الرؤوف الرحيم، لكن قول رؤوف رحيم، لان الف واللام دي للعهد، دي لتبين الاستغراق، استغراق الرحمه والرأفه. اذا كان الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، طب مين اللي خلق الرسول وخلق فيه الرأفه والرحمه؟ رب. يبقى ربك هو مصدر الرأفه والرحمه اصلا، يبقى هي اللي من عنده، لانه هو المنعم اولا واخرا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فيبقى تقول الرؤوف الرحيم في الله، وفي الرسول الله تقول رؤوف رحيم، واخد بالك ازاي؟ يبقى الالف واللام للاستغراق وللعهد وللجنس في صفات الله عز وجل، وفي صفات المخلوقين تحذف الالف واللام، تقول ابويا بي رحيم، ابويا بي رحيم، ما هو ربنا الرحيم، لكن ما تقولش ابويا الرحيم، ما انك قلت ابويا رحيم تمشي، تقول الشيخ ده واخد بالك ازاي عليم، يعني عنده علم، واخد بالك، لكن ما تقدرش تقول العليم، الالف واللام تبقى لله عز وجل. ونقف على هذا ان شاء الله، ونكمل الخميس القادم وجزاكم الله خير، ثم نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم 10 مرات قبل ان ننصرف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه.